إنها حلفت إذا رزقت بنت أن تسميها هدى، فلما أنجبت البنت وأرادت تسميتها رفض والد الزوج، فماذا عليها؟ المشروع أن يتفقوا على الاسم الذي يحبهم ولا تخالف، فإذا لم يرضى زوجها أو والده كفى عن يمينها والحمد لله، ويسمون اسما يرضونه جميعا، وعليها كفارة اليمين إطعام عشرة مسافرين أو كسوتهم أو إفراغة، فإن عجزت لأنها فقيرة تصوم ثلاثة أيام والحمد لله، ولا تعصيهم في الاسم الذي يريدون، ووالد زوجها له حق، فإذا اتفقت معهم على اسم غير هدى تكفر عن يمينها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.